المحكمة الاشتباه ام المدعي الاشتراكي؟ لا هذا ولا ذاك ولا ذلك ولا هذه ولا ته ولا تلك ولا هؤلاء جميعا، انما نذهب الى محكمة مكتوب على بابها والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ان الله هو السميع البصير. ايها الاخوة، ومن الذي سيقدم امام هذه المحكمة الالهية مع الدرس 11 بعد 104؟ انتقل بحضراتكم الى محكمة القرآن. لا اقول ان رئيس الدائرة هو الفريق اول فلان، ولا عضو اليمين هو العميد فلان، ولا عضو الشمال هو العقيد فلان، ولا الادعاء برئاسة المقدم فلان، ولا امين السر فلان، انما اقول ان قاضيها هو من لا يغفل ولا ينام، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. من الذي سيقدم للمحاكمة؟ إبليس. وما هي صحيفة الجنايات؟ ما هي الجناية الخطيرة التي ارتكبها إبليس في حق ملك الملوك؟ لا تنظر إلى المعصية من حيث إنها معصية، وإنما انظر إلى المعصية في حق من تعصي. إننا سنحاكم إبليس اليوم لنرى ماذا أتى وماذا فعل. ورجائي منكم أيها الإخوة الأعزاء أن يكون عندنا صبر في الاستماع إلى تلك القصص الإلهي، لأنني وأنا أقدم لحضراتكم قصص الأنبياء لا أقدمه على أنه مسلسل أمريكي أثيم وفاحش، ولا على أنه فيلم ساقط، ولا على أنه مسرحية تافهة، إنما أقدم القصص بما يليق بذات الله. وقد ينقضي عمري قبل أن أكمل قصص الأنبياء، ولذلك أرجو أن يكون صبرنا جميلا ونحن نستمع إلى خير خلق الله، ونحن نعرض أمامكم الكوكبة البشرية التي لها مكانتها عند الله، نأخذ العبرة ونأخذ العظة ونستنبط الأحكام، لأن كلام الله غير كلام. إن إبليس ونحن نحاكمه، أنقل مواد المحاكمة من صور عديدة، من البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وصاد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.

فقال الحسن: لو نام إبليس لوجدنا شيئا من الراحة، لكنه لا ينام ولذا لا نستريح منه. ليلا ونهارا، فماذا كان حكم الواحد القهار على إبليس؟ أيها السادة الأعزاء، الحكم يصدر عقب جلسة الاستراحة، وأعود بحضراتكم من هنالك حيث المحاكمة الإلهية إلى هناك حيث نبي الله يحيى والحسن، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها السادة الأعزاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، وتعود الجلسة إلى لنعق لسماع الحكم من الواحد القهار بما حكم الله عليه. إنها قضية من أخطر القضايا التي حدثت في هذا الكون الرحيم. حكم الله تعالى على إبليس بالمواد رقم 77 و78 و84 و85 من سورة صاد وما شابهها في سورة الأعراف وسورة الحج وسورة الإسراء، وإليكم نص هذه المواد القرآنية بعدما توحدون الله الواحد. إنها قضية تنخلع لها القلوب وتنفطر لها الأفئدة. إبليس هذا ما ترك مكانا في الأرض إلا كان له فيه سجدة لله، ولكنه لما أمر بالسجود لآدم عصى الله وتكبر على أمر الله، وأعاد الله عليه السؤال لعله يتذكر، ولكنه أصر واستمر وأدبر واستكبر، ولم يرضى أن يطأطئ الجبين لخالق. نحن على خطر، ونحن في خطر. إبليس كان أعلم أهل الأرض، لكنه كان سيء الخلق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد

فقال له جعفر الصادق: ما الذي أدخلك في هذا المكان أيها العالم؟ جعلوك قطب. أراحوا عليه رحى شهواتهم، أداروا عليه رحى شهواتهم، وجسرا عبروا به إلى منافعهم. أخطر شيء في الإسلام هو الفتوى، كما أن أخطر شيء في الطب هو جراحة المخ. غلام يحل ويحرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن العلم مرفوع، وإن امرؤ مقبوض، وسيأتي على الناس زمان يستفتون فيه جهلاءهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، يضلون ويضلون. إن تغيير خلق الله ثبت في حديث رسول الله الذي قال فيه: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لم يقل لعن الله من وضع نظارة على وجهه يا جاهل، ولم يقل لعن الله من وضع المسماع في أذنيه، ولم يقل لعن الله من ركب طقم أسنان. ما قال رسول الله هذا. إذا فهذا افتراء على الله ورسوله. ايها السادة الاعزاء، فرق شتى، وفوجئنا بفرق شتى نصبت من انفسها اوصياء على دين الله. هذا سلفي لا يحب الصوفي، وهذه مساجد اوقاف، وتلك مساجد السنية. هؤلاء انصار السنة، واولئك جماعة التبليغ. هؤلاء التكفير والهجرة، وتلك جماعة التوقف. ووقف الاسلام بين الفرق ينادي: ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا مسلمون؟ بعض الشباب من في البخاري ولا ياخذ بحديث البخاري. وسمعت شريطا مسجلا لشاب يسأل صاحبه: لماذا لا تاخذون بصحيح البخاري؟ فقال له صاحبه: لان البخاري قد مات ونحن لا ناخذ علمنا عن الاموات. اذا لا تأخذ علمك عن رسول الله، فان رسول الله قد مات. البخاري لا نأخذ عنه. لا، ان هذا القول انما جاء من السفارة الامريكية او من السفارة الاسرائيلية او من السفارة السوفيتية او من سفارة بريطانيا. لماذا؟ لان اوروبا وامريكا لما عجزت عن الطعن في القرآن بدأت تطعن في سنة خير الأنام. الله تعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولكنه لم يقل لنا: صلوا الصبح ركعتين، ولا الظهر أربعا، ولا المغرب ثلاثا، ولا العشاء أربعا، ولا العصر أربعا. إنما من الذي علمنا كيف نصلي؟ الرسول وسنة الرسول. البخاري هو الذي روى عن الرسول: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو الذي بين لنا كيف نصلي. الله تعالى أمر بإقامة الحدود في القرآن، ولكنه لم يشرح لنا كيف نقيم الحدود. فجاءت السنة فبينت لنا ان الزاني اذا زنى وهو متزوج يرجم بالحجارة حتى يموت، وان من ارتد عن الاسلام يقتل، وان من ترك الصلاة عامدا متعمدا يقتل. فارادت اوروبا وامريكا ان تشكك في سنة رسول الله. اذا نجحت في التشكيك في السنة استطاعت ان تصل الى القرآن بدون مذكرة تفسيرية تفسر لنا القرآن. البخاري مشكوك فيه، لا نأخذ بأحاديثه. حتى سمعت احد الدعاة داعيا كبيرا من دعاة الاسلام كان يلقي محاضرة في الاسكندرية استمرت 3 ساعات، واذا باحد المتنطعين الذين قرأوا في الكتب كلاما وظنوا انهم اعلم العلماء يقوم للداعية الذي بلغ من العمر 70 عاما قضى منها 20 عاما في السجون، اذا بصوت كصفارة الانذار ينطلق فيشق سكون الجمع ويقول له يا هذا ان الحديث الذي ذكرته ضعيف، وكأن الكلمة قنبلة مسيلة للدموع ذهبت بنور السكينة التي كانت على المجمع. ضعيف، ابحثت في كل كلامه 3 ساعات ولم تجد الا هذه الكلمة. ان مثلك كمثل رجل تافه كان ضيفا على احد الناس فقدم له اكلا ب20 جنيها ولما طفح الاكل قال للناس ان امرأة فلان لا تجيب طهي الطعام لان السلطة كانت ناقصة ملحا، نظر في الطعام كله فلم يجد الا السلطة. الموضة الجديدة التي يتبناها المراهقون اصحاب المراهقة الفكرية الذين نبتوا حديثا اخذوا العلم بدون استاذ وبدون شيخ معلم، اخذوه من الكتب ولم يفهموه. الموضة الجديدة هذا الحديث ضعيف، وما ادراك انه ضعيف، ربما يروى من طريق اخر يقويه فيكون قويا، ولو كان ضعيفا فان الامام ابن كثير والامام ابن القيم اجازا العمل بالحديث الضعيف في مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال. فاذا كان مرويا في المكارم وفي الاخلاق فان ائمة المحدثين اجازوا العمل به. داعية كبير عنده من العمر 70 عاما يخرج له حدث مراهق قرأ 3 كلمات او 3 ورقات من كتب ابن تيمية او كتب ابن عبد الوهاب استطاع ان يكون وصيا على الدين. يا للمهزلة ويا للعار يا شيخ الازهر، يا من نمتم وتركتم الاسلام نهبا لكل من هب ودب. ايها الاخوة الاعزاء، وكل من اراد ان يحرم او يحلل حرم وحلل على حسب هواه. اخبرني احد العلماء قال كنت القي محاضرة في محافظة المنيا، وبعد الانتهاء من المحاضرة سأل سائل وقال الخل حلال ام حرام؟ الخل ده النبي قال نعم الادام الخل، الخل حلال ام حرام؟ لسه بكشف من المحرمات من السفارة الاسرائيلية ناس يصلون الى بيت المقدس ومن شروط صحة الصلاة التوجه الى البيت الحرام، الخل حلال ام حرام؟ الادهى من ذلك ان هذا العالم قال ذهبت الى امارة ابي ظبي